نحن معشر المسلمين أباح الله لنا من المطعومات من الذبائح بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، وهذه الثلاث تسمى في شرعنا بهيمة الأنعام، وهي التي تحل لغيرنا أن نطعمهم منها، وهي تكون، وهذا استطراد، تكون في الأضاحي وتكون في المطعومات العادية. فأما الأضاحي فاختلفوا أيها أفضل، الإبل أم البقر أم الغنم، الغنم الكبش يعني، هنا أريد به الكبش، ولا بهيمة الأنعام، الغنم تطلق على الضان وعلى المعز. جمهور أهل العلم على أن الإبل أفضل، ثم البقر، ثم الغنم، وذهب مالك رحمه الله ومن وافقه وهو الراجح عندي إلى أن الكبش أفضل لحالين. الحالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يضحي بالمدينة لا يضحي إلا بالكبش، فلو أنه عليه الصلاة والسلام في أحد أعوامه ضحى بغير الكبش لقلنا بما قال به الجمهور. والأمر الثاني أن الله جل وعلا فدى به الذبيحة من ابني إبراهيم، فدى به الذبيحة من ابني إبراهيم، قال الله جل وعلا فلما أسلم، أي الأب وابنه، وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ولا خلاف بين العلماء أن الذي فدي به أحد ابن إبراهيم، الذبيح من ابن إبراهيم، إنما كان كبشا نزل به جبريل من السماء. وقد قال بعضهم ممن يروى عن كعب الأحبار أو عن غيره أن هذا الكبش هو الذي تقرب به هابيل إلى من؟ إلى ربه، فمكث يرعى في الجنة حتى فدى الله جل وعلا به أحد ابني آدم، أحد ابني إبراهيم، إما إسماعيل وإما إسحاق، والله أعلم من كان الذبيح. والمقصود من هذا الترجيح على أنه في حال الأضحية يكون الكبش من الضأن أفضل الأضاحي، قلنا لصنيع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول حديث أنس، حديث عائشة وغيرها، ضحى بكبشين أملحين أقرنين صلوات الله وسلامه عليه.